بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نرجع إلى المراجعة في فصول الطهارة ثم ننتقل إلى الدرس بإذن الله عز وجل. والمراجعة في فصل فروض الوضوء، المراجعة في فصل فروض الوضوء. ما معنى فروض يا أخوان؟ ما معنى فروض؟ فروض ما معناها؟ أركان، أركان. الفروض هي الأركان، ها هنا المقصود بالفروض فروض الوضوء أركان الوضوء، وهي التي تكون في الماهية، وإذا انتفى ركن من أركان الماهية انتفت ماذا؟ الماهية، وهي الذي تتشكل منها الماهية، تسمى فروضا تسمى أركانا. وكم عدد الفروض؟ فروض الوضوء ستة. عدد فروض الوضوء ماذا؟ ستة. الفرض الأول الوجه، الفرض الأول هو ماذا؟ الوجه. طيب حد الوجه من أين إلى أين؟ حد الوجه من أين إلى أين؟ من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وهذا من حيث الطول، ومن حيث العرض من شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن هذه، هذا هو حد ماذا؟ الوجه. ومنهم من زاد إذا كان الإنسان عنده لحية مسترسلة يجعل هذه اللحية من ضمن ماذا؟ الوجه، لأنها تحصل بها المواجهة، عنده لحية هكذا فهذه اللحية تحصل بها المواجهة فهي تدخل عنده في حدود ماذا؟ الوجه، وهذا مرجوح، هذا ماذا؟ مرجوح، ليس بصحيح. طيب وهذا حد ماذا قلنا؟ حد ماذا؟ الوجه. وأدخل من ضمن الوجه ما هو؟ وجعلها أركانا، ها؟ المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. لكن هل المضمضة والاستنشاق مكان المضمضة والاستنشاق هل تحصل به المواجهة؟ لا تحصل به المواجهة، شيء باطن، الفم شيء ماذا؟ باطن. لكن لما كان في محل الوجه، لكن لما كان في المحل حكم عليه المصنف عليه رحمه الله بأنه ماذا؟ يتبع المحل. إذا كان هذا الوجه ركن من أركان الوضوء فهذه في محل ماذا؟ الوجه، هذه في محل ماذا؟ الوجه، فتأخذ أحكام ماذا؟ أحكام الوجه، تأخذ أحكام الوجه. فيرى أن المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء لأن محلها فرض من فرائض ماذا؟ الوضوء، ألا وهو الوجه. والصحيح أنها لا تحصل بها المواجهة فلا تكون من أركان ماذا؟ الوضوء، لا تكون من أركان ماذا؟ الوضوء، بل هي إما من الواجبات وإما ماذا؟ من المستحبات. والراجح فيما يتعلق بالمضمضة إخوان مستحبة، والدليل ما جاء بها الأمر، ما جاء بها ماذا؟ الأمر. وما جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبالغ في المضمضة، هذا الحديث شاذ من طريق ابن جريج، شد ماذا به، لم يثبت الأمر بالمضمضة، لم يثبت الأمر ماذا بالمضمضة. والمضمضة ما هي المضمضة؟ إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، سواء كان بلع إلى الداخل أو أخرج إلى الخارج. وقيل أنه مجرد إدخال الماء في الفم ولو كان ساكنا أن هذه تسمى ماذا؟ مضمضة، أن هذه تسمى مضمضة. والصحيح أنها مستحبة وليست من الواجبات لأنه مجرد فعل، لأنه مجرد فعل. والاستنشاق ما هو الاستنشاق؟ جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس إلى ماذا؟ إلى الفم، ثم بعد ذلك إخراجه. فالجذب يسمى استنشاقا والإخراج يسمى استنثارا. والراجح أن الاستنشاق واجب لأنه جاء به ماذا؟ الأمر. الراجح أن الاستنشاق واجب لأنه جاء به ماذا؟ الأمر. وغسل ماذا؟ اليدين، غسل ماذا؟ اليدين، وهكذا غسل ماذا؟ الرجلين، وهكذا مسح ماذا؟ جميع ماذا؟ الرأس مع الأذنين. تعميم الرأس هذا ركن، تعميم الرأس هذا ما ركن. أما الكيفية إقبالا وإدبارا هذه مستحبة، الواجب والركن هو ماذا؟ تعميم الرأس بالمسح، يمسح ماذا؟ معمما مع الأذنين، مع الأذنين يعني يجعل كأن مسح الأذنين يتبعان مسح ماذا؟ الرأس. وإذا كان مسح الرأس من الأركان فمسح الأذنين من الأركان، ويسلل بحديث الأذنان من الرأس. والراجع أن الحديث ضعيف فيبقى مسح الأذنين مستحب، وهذا هو الراجح أن مسح الأذنين مستحب، لأن حديث الأذنان من الرأس حديث ماذا؟ ضعيف. الفرض الخامس أو نعم الفرض الخامس ما هو عنده؟ الترتيب. ما معنى الترتيب؟ ما معنى الترتيب؟ أن يغسل كل عضو في مكانه، أن يغسل كل عضو ماذا؟ في مكانه، هذا يسمى ترتيبا، بدءا ماذا؟ بالوجه ثم اليدين ثم الرجلين، هذا ترتيب. والترتيب ماذا؟ ركن من أركان ماذا؟ الوضوء. فإذا أخل به الإنسان أو نكس به الإنسان ما صح ماذا؟ وضوءه، لم يصح ماذا؟ وضوءه. والموالاة، وما هي الموالاة؟ ما هو تعريف الموالاة؟ ما تعريف الموالاة يا أخوان؟ أن يغسل كل عضو بعد الآخر من دون مهلة، أن يغسل كل عضو ماذا؟ بعد الآخر من دون ماذا؟ مهلة، هذا يسمى ماذا؟ ثم موالاة. واختلفوا في ضابط الموالاة، وقيل وأحسن ما قيل في تعريف ماذا؟ الموالاة ألا ينشف العضو ماذا؟ الذي قبل العضو الذي استغسله. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى غسلا، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى موالاة، أي بمعنى يغسل الإنسان وجهه ثم يتحدث حتى ينشف ماذا؟ الوجه في يعني الوقت العادي وفي المكان العادي الذي لا برد ولا ريح، الذي لا برد ماذا ولا ريح، ثم يقف الوجه ثم بعد ذلك يريد أن يغسل يعني ماذا؟ يغسل اليدين. نقول هذا لا يصلح، ترجع إلى الوجه ماذا مرة أخرى، لأن الموالاة واجبة. ما الدليل على أن الموالاة واجبة وأنها فرض من الفروض؟ ما الدليل؟ حديث من؟ حديث خالد بن معدان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدمه ماذا؟ إنسان، ماذا قال له؟ ارجع فأعد وضوءك وصلاتك، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، هذا دليل هذا الأمر. ولكن نقول هذا ماذا؟ واجب في حال القدرة. أما إذا لم يقدر الإنسان، ما هي الصور أن الإنسان لا يقدر؟ كان يتوضأ الإنسان فيذهب عليه ماذا؟ يذهب الماء، يعني ما يجد الماء، أو يعني ماذا؟ يذهب عليه الماء، يعني كأن ينقطع الماء، ينقطع ماذا؟ الماء، أو يكون عنده ماذا في الإناء، فيجفى الإناء، ينجف ماذا؟ الإناء، فيبحث عن الماء. هذه الصور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا واجب يسقط ماذا بالعذر، أن هذا واجب يسقط بالعذر، قد ينقطع عليه الماء وقد ينجفي عليه الماء. وهكذا ذكر الشيعة عليه رحمة الله أنها واجبات تسقط بالعذر. الترتيب واجب وفرض لكنه يسقط ماذا بالعذر، يسقط ماذا بالعذر. قاسوا على أي شيء أيضا؟ قاسوا على الموالاة فيما يتعلق بالصيام المتتابع، فإن الإنسان إذا قام به عذر من مرض أو سفر أو المرأة حاضت أو نفست إلى غير ذلك فإنها تقطع الصيام ثم بعد ذلك تستأنف. وهذه الواجبات عموما، هذه الواجبات ماذا عموما، يعني إذا كان الشرط فيها الترتيب فإنه إذا قام ماذا العذر فيعذر به ماذا الإنسان، يعذر به ماذا الإنسان. وذكر أعذارا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر ما يتعلق بالنية بأن ماذا شرط لكل ماذا طهارة، شرط لكل ماذا طهارة، والطهارة قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، وقد تكون بالماء وقد تكون بالتيمم، فهي تعتبر ماذا شرط من شروط ماذا صحة الطهارة. النية شرط من شروط صحة ماذا الطهارة. وما الدليل على أنها شرط؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلابد أن ينوي الإنسان ماذا؟ ينوي الإنسان الطهارة، فإن الإنسان قد يستعمل الماء عادة، قد يستعمل الماء عادة، وقد يستعمله ماذا عبادة، وقد يريد أن يرفع به حدثا أصغر وعليه حدث أكبر، وهكذا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم استثنى عليه رحمة الله، ثم ماذا استثنى أشياء أنه لا يشترط لها النية. الأول رفع الخبث وإزالة الخبث، هذا لا يشترط له ماذا النية في الإزالة، والسبب أن هذا من قسم التروك لا من قسم المأمورات، من قسم التروك لا من قسم ماذا المأمورات، وأنه يكفي فيه التخلي وإن لم ينوي، يكفي فيه التخلي وإن لم ينوي. والاستثناء الثاني الذي ذكره المصنف يعني ماذا غسل ماذا الكتابية، إنسان مسلم يتزوج كتابية وكان عليها الحيض أو كانت عليها الجنابة، كان عليها الحيض يعني طهرت ماذا من الحيض أو طهرت ماذا من النفاس، فإن هذا المسلم الذي يتزوج بها لا يجوز أن يأتي إلا بعد الطهارة، إلا بعد ماذا الطهارة، فهذه تغتسل. لكن هذه الغسل يعتبر من قبيل ماذا الغسل العادي لا من قبيل الغسل العبادي. لماذا ما يكون من قبيل الغسل العبادي؟ لأنها ليس أهل العبادة. من شرط العبادة أن يكون متعبد بها ماذا؟ مسلم، وهذه كتابية. إذا تعذر هذا من قبيل الأعذار، فتتعذر النية عند هذه المرأة الكتابية، والسبب أن النية عبادة وهذه المرأة ليست من أهل العبادات. والعذر الثاني أو الاستثناء الثالث، المسلمة الممتنعة. المسلمة يعني يأمر زوجتها الإنسان بعد الحيض أو بعد ماذا؟ النفاس أن تغتسل، ثم بعد ذلك ماذا؟ تأبى وترفض. ففي هذه الحالة ماذا؟ تقهر قهرا، يعني إقهارها قهرا على ماذا؟ على الغسل من أجل الاستمتاع ماذا؟ بها، من أجل الاستمتاع ماذا؟ بها، فيحل له الاستمتاع بها وإن لم تنوي رفع الحدث، وإن لم تنوي ماذا؟ رفع ماذا؟ الحدث. كما إذا امتنع ماذا؟ مانع الزكاة من دفع الزكاة، يقهر عليها قهرا فتكون زكاة، وهذا يكون غسل. لكن هذا الغسل لا يصلح للصلاة لها، تريد تصلي بنقول لا يصلح. لماذا؟ لأنها لم تنوي، وإنما الأعمال بالنيات. فانتهى عليه رحمة الله، أولا ذكر الفروض، ثم ذكر الشروط، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الواجبات. ما هو الواجبات عند المصنف عليه رحمة الله؟ ذكر ما يتعلق بالتسمية، متى؟ في ثلاثة مواضع أو أربعة مواضع، عند الوضوء، عند الغسل، عند التيمم، عند القيام من الليل إذا أراد أن يدخل يديه ماذا في الإناء من أجل الوضوء، يقول ماذا؟ بسم الله. لابد أن يقول ماذا؟ بسم الله، أي بمعنى ينوي أنه يريد غسل يديه، ثم بعد ذلك يقول بسم الله. والراجح أنها لم تثبت ماذا؟ التسمية إلا، هل ثبتت فيما يتعلق بالتيمم، ما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بغسل اليدين إذا قام من نومه؟ نقول مقتضى هذه كان في زمن من؟ مقتضى هذه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المانع، لم يمنعه مانع مع وجود المقتضي. وهذه قاعدة يذكرها العلماء، إذا قام المقتضي ولم يمنع المانع، إذا قام المقتضي ولم يمنع المانع من العمل، فإن هذه تسمى من السنة التركية لا من السنة ماذا؟ الفعلية. فنقول السنة الترك في هذه الأشياء، لا تسمي لا على التيمم ولا على الغسل ولا على يعني ماذا التسمية إذا أراد الإنسان أن يغمس يديه في الإناء، إذا أراد ماذا الإنسان ماذا أن يغسل يديه إذا قام من نوم الليل واستغرق ماذا فيه. والخلاف إنما فيما يتعلق بالتسمية على الوضوء. والراجح أيضا أنه لم يثبت حديث ماذا التسمية على الوضوء. لكن مع هذا لو قال الإنسان في هذه الأقسام تسمية على الوضوء أو عند الجنابة غسل الجنابة أو التيمم أو عند يعني أراد أن يغسل ماذا كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، نقول هذا عمل، وبسم الله هي تعتبر ماذا استعانة، وهذا عمل والإنسان يحتاج ماذا إلى عون. فنقول كما قال الإمام البخاري لما ذكر ما يتعلق بالبسملة، قال التسمية على الجماع وفي كل حال. من أين أخذه التسمية؟ يقول هذه بسم الله يعني استعين بالله، استعين بالله، وهذا عمل يحتاج إلى عون. فإذا قال الإنسان لا ينكر عليه، إذا قال الإنسان لا ينكر عليه. أما أن يجعلها الإنسان ماذا من قبيل الواجبات، فهذا يحتاج إلى دليل. لم يثبت الحديث بأنها واجبة، والدليل على أنها لم تثبت التسمية على الوضوء، ما هو الدليل؟ جاء من حديث من فعل عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مستحبات، فكيف لا يذكر الأركان والشروط والواجبات؟ هذا أمر. وجاء من حديث عبد الله ابن زيد في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في هذا الأمر، وإنما جاء في حديث أبي هريرة. والراجع في حديث أبي هريرة يعني ماذا؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ماذا؟ الراجع فيه الضعف، عنه لم يثبت هذا الحديث. والمصنف عليه رحمة الله يرى أنها تسقط بالسهو والجهل، فإذا نسيها الإنسان أو كان جاهلا فهذه تسقط، هذه تسقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر وماذا عليه، وتسقط يقول سهوا وجهلا، تسقط يعني التسمية سهوا وجهلا. لكن نقول لم يثبت، إذا لم يعني يثبت ماذا؟ لم تثبت الواجبات، لم تثبت ماذا؟ الواجبات. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى السنن المستحبات، إلى السنن المستحبات. أول هذه المستحبات ما هو يا إخوان؟ نريد هذه الجهة، هذا أول المستحبات، استقبال القبلة عند الوضوء، يعني وأنت تتوضأ تستقبل القبلة مستحب. يرى المصنف أنك إذا استقبلت القبلة عند الوضوء أن هذه من المستحبات، وأن هذه ماذا؟ من السنن. وهل لها أصل هذه أو ما لها أصل؟ أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فالسنة أن يستقبل ماذا؟ القبلة. هل لها أصل؟ ما لها أصل، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل على هذا. والسنة الثانية ماذا؟ السواك، هذه مرة معنا أنها من السنة. نعم. وبداءة ماذا؟ بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، وهذا قد جاء من حديث من؟ عثمان، من حديث عبد الله بن زيد، قبل أن يشرع في الوضوء غسل كفيه، غسل ماذا؟ كفيه، وهذه سنة من السنن. واليدان هما آلة ماذا؟ آلتا غسل الأعضاء، آلتا غسل الأعضاء. فالحكمة أنه يغسلهما قبل أن يغسل ماذا؟ أعضاء بهاتين اليدين. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله أنه يجب، ما هو الذي يجب بعد أن يعني ذكر أن غسل اليدين على قسمين، إنسان يغسل يديه إذا قام ماذا؟ إذا أراد أن يتوضأ ولم يقم من ماذا؟ من الليل. فإذا قام الإنسان من الليل، إذا قام الإنسان ماذا؟ من الليل، ما الواجب عليه قبل إدخالهما في الإناء؟ كما في حديث أبي هريرة أن يغسلهما ثلاثا، والعلماء اختلفوا في هذه، وهذا ممن فرد به الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أنه واجب قبل أن تدخل يديك ماذا؟ في الإناء أن تغسلهما ماذا؟ ثلاثا، والمقصود خارج الإناء. أما إنسان ما يريد استعمل الإناء أصلا، ما يجب عليه، إنسان ما يريد، وإنما جاء الحديث مقيدا إذا يعني ماذا؟ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان يديه إذا أراد الوضوء إذا قام من نوم الليل. أما إذا ما أراد أن يدخل يديه في الإناء فهذا لا يلزم أن يغسل يديه ماذا؟ ثلاثا، وإنما جاء مقيد، وهذا ممن فرد به الإمام أحمد. جماهير العلماء أن هذا لا يلزم، أن هذا لا يجب، أن هذا لا يجب. أما الإمام أحمد يقول هذا واجب، هذا ما لا واجب. وخاضوا في الحكمة، لماذا يغسل الإنسان كفيه إذا قام من النوم ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء؟ قيل وهو قول المصنف أن هذا الأمر تعبدي، الله أعلم. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأمر معلل. لماذا؟ قال كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يبيت على خيشوم ماذا؟ الإنسان فليستمتر ثلاثا، هكذا ربما يبيت على يديه أو يعبث بيديه. فالحكمة هي هذه، الحكمة هي هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأيضا من المستحبات، من السنن ماذا المستحبات؟ المضمضة والاستنشاق قبل ماذا؟ قبل أن يغسل الإنسان وجهه. السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق، السنة أن يقدم المضمضة، أي بعد أن يغسل يديه استنشق ويتمضمض، لا على أنه يريدها أن من المستحبات. مر معنا أن المصنف يرى أن المضمضة والاستنشاق من الأركان من الفروض، لكن هنا ماذا يريد؟ يريد أنه بعد غسل اليدين ماذا تفعل؟ تتمضمض وتستنشق استحبابا، يرى هذا الترتيب. وجاء أيضا أنه لا حرج أن الإنسان يتمضمض ويستنشق بعد ماذا؟ بعد غسل الوجه، يجوز هذا أيضا، يجوز الإنسان هذا، لكن السنة هي تقديم المضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين وقبل ماذا؟ غسل الوجه، هذه من السنن. وذكر أيضا المبالغة ماذا؟ فيهما لغير صائم، المبالغة فيهما لغير صائم، أي المبالغة في الاستنشاق وكذلك يعني ماذا؟ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. ما معنى المبالغة في يعني يرى أن من المستحبات يعني الركن هو مضمضة والركن الثاني هو الاستنشاق، لكن ما هو المستحب؟ أن يبالغ في المضمضة. ما معنى أن يبالغ في المضمضة؟ أي أن يتمضمض بقوة في فمه، أن يتمضمض إلى أقصى الفم، إلى أقصى الفم، هذه مبالغة فيما يتعلق بالمضمضة، وهذه ما عليها دليل. وهكذا ذكر فيما يتعلق بالمبالغة في الاستنشاق، أن يذهب الماء إلى أقصى مدى الأنف، أن يذهب الماء إلى أقصى الأنف، هذه مبالغة. قال إلا للصائم، والسبب أن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم سينزل الجوف، سينزل ماذا؟ الجوف. فيرى أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من المستحبات، من ماذا؟ المستحبات. المضمضة لا دليل عليها، والاستنشاق جاءت فيها المبالغة، جاءت فيها ماذا؟ المبالغة. وهكذا أيضا مما ذكر عليه رحمة الله من السنن تخليل ماذا؟ الشعر ماذا؟ الكثيف. يعني الإنسان قد يكون على وجهه ماذا؟ شعر خفيف أو شعر ماذا؟ كثيف. فإذا كان كثيفا يرى المصنف عليه رحمة الله أن الاستحباب تخلل الشعر هذا. لماذا؟ لأن الواجب ما هو؟ الواجب قص الوجه الذي تحصل به المواجهة. إنسان عنده لحية كفة على ماذا؟ الذقن، وعلى ماذا كذلك يعني اللحيين، وعلى ماذا؟ الخد، وكانت يعني كفة أي لا يرى من يعني من ورائها ماذا؟ البشرة. فما الواجب؟ أن تغسل ظهر الوجه، إدخال الماء إلى أن يصل إلى باطن ماذا؟ البشرة، هذا من المستحبات عند المصنف. هذا من المستحبات ماذا عند المصنف. مثل حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل ماذا لحيته، والتخليل ذكر المصنف أنه على قسمين، إما أن يكون بأن يعركها عركا حتى يصل الماء إلى البشرة الأسفل، أو يعني يخللها كما يخلل ماذا كما يفعل بالمشط، يجعل الأصابع كأنها مشط ويجعل فيها الماء ليصل الماء إلى البشرة، هذا مستحب. ولهذا الشعور الذي على بدن الإنسان قسمه إلى أقسام، من الشعور ما يجب وصول الماء إلى تحتها سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة، هذا متى؟ في غسل الجنابة، هذا لابد من وصول الماء إلى، ولهذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أروى بشرته. إذن فيما يتعلق بغسل الجنابة لابد من وصول الماء إلى البشرة، سواء كانت هذه يعني ماذا هذا الشعر أو يكون للإنسان الشارب أو اللحية أو الشعر الرأس إلى غير ذلك، فلابد من وصول الماء، يغلب على ظنك وصول الماء إلى البشرة، هذا في غسل الجنابة. أما ما يتعلق بالوضوء هو على قسمين، إن كان الذي يكون على الأعضاء أعضاء هذا الوضوء خفيفا فالواجب إيصال الماء إلى البشرة، إن كانت ترى البشرة من خلاله من خلال الشعر فإيصال الماء إلى البشرة هذا ركن. والقسم الثالث إذا كانت ماذا كثيفة، فإن كانت كثيفة فيكفي أن يغسل ماذا الظاهر، وما نزل وما زاد على الظاهر مستحب، هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. ولا يجب ولا يستحب متى إيصال الطهور إلى ماذا إلى البشرة، لا يجب ولا يستحب في حال التيمم، في حال الطهارة الترابية. إذا عندنا ثلاثة أقسام، عندنا ثلاثة أقسام، لهذا قالوا تخليل شعر كثيف والأصابع، تخليل الأصابع مقصود أصابع اليدين وأصابع ماذا الرجلين، تخليلهما ماذا من المستحبات، تخليلهما ماذا من المستحبات. وكيف يخلل الإنسان أصابع رجليه؟ جاء في وصفه أنه يأخذ ماذا الخنصر فيخلل به أصابع ماذا الرجلين، وهذا مستحب. وتخليل أصابع اليدين بأن يدخل بعضهما ماذا في بعض، لكن متى يجب عليه؟ هذا مستحب، يجب عليه إذا تيقن أو غلب على ظني عدم وصول الماء، فنقول في هذا الحالة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويأتي مسألة الخاتم الذي يلبسه الإنسان، فقد يكون مضغوط على يديه ويتيقن أو يغلب على ظني عدم وصول ماذا الماء إلى تحته، ما الواجب؟ لابد يحرك، لابد ماذا أن يحرك. ثم ذكر أيضا عليه رحمة الله من السنن أن الغسلة الثانية في الوضوء والغسلة الثالثة من المستحبات، والواجب هي الأولى. الواجب الأولى جاء من حديث من؟ حديث عبد الله بن عباس في البخاري، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، المرة هذه واجبة بل فرض لا بد منها، والمرة الثانية والثالثة مستحبة، المرة الثانية والثالثة ماذا مستحبة. وجاء في حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان، في حديث عثمان ماذا التثليث، وفي حديث عبد الله بن زيد التثنية. وقال بعض العلماء لك أن تغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ماذا ثلاثا، أو بعضها مرة وبعضها مرتين، كل هذا وارد، هذه من السنن. وما هو الذي يكره والراجح أنه يحرم؟ الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث لحديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم، فقد تعدى وأساء ماذا وظلم، فإذا زاد الغسلة الرابعة فإن هذا ماذا حرام. وماذا يقول بعد الفراغ؟ ذكر الأذكار، الأذكار عندنا على تقسيم ثلاثي، أذكار تقال قبل ماذا الوضوء، ما هي؟ البسمة على قول. وأذكار هل تقال أذكار في أثناء الوضوء؟ في أذكار، لكن عند العامة اللهم أعطني يعني كتابي بيميني، ويذكرون أشياء، وهذه لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أذكار أثناء الوضوء ما لها أصل، وأذكار قبل الوضوء الخلاف البسملة، وأذكار بعد الوضوء هي ماذا حديث عمر، حديث ماذا عمر بعد أن يفرغ الإنسان ماذا من وضوئه يدعو ماذا بالدعاء، ما حال حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في سنة أبي داود، زيادة على حديث عمر غير محفوظة، هذه شاذة، غير محفوظة، هذه شاذة لم تثبت. وما حال حديث أنه رفع بصره، زيادة على ما في الصحيحين، جاءت زيادة على حديث عمر، وجاءت من حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من وضوئه رفع بصره إلى السماء ثم قال الوارد من الأدعية. هذا الحديث ضعيف من طريق مجهول، وهو ابن عم أبي عقيل، وهو مجهول أو مبهم الحديث هذا الوارد أنه رفع رأسه ماذا إلى السماء، جاء من حديث عقبة ابن عامر وفيه ابن عم ماذا أبي عقيل وهو مجهول، وقيل ماذا مبهم. فنكون انتهينا من هذا الفصل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال الخامس استقبال القبلة، أي الخامس من شروط الصلاة، الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة المقصود استقبال الكعبة، وسميت الكعبة قبلة لأن الإنسان يتوجه إليها ويستقبلها، فسميت ماذا قبلة، سميت ماذا قبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة ماذا الصلاة، كما قال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فاستقبل القبلة ثم كبر. فهذا شرط بالإجماع، استقبال القبلة شرط بالإجماع، فرضا أو نفلا إلا ما يستثنى، فرضا أو نفلا إلا ما يستثنى. واستقبال القبلة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل أن يهاجر المدينة كان إذا صلى يجعل أمامه القبلتين، القبلة المكية والقبلة ماذا قبلة بيت المقدس، يستقبل القبلتين، يستقبل ماذا القبلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعل أفعالا، قد كان ماذا يفعل أفعالا عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها، قد يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل أفعالا أي يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه. ولكن الذي يظهر أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلتين كان بأمر من الله، كان بأمر من الله عز وجل، أمر ماذا من الله عز وجل. وإلا فالقبلة هي قبلة ماذا كل الأنبياء، هي مكة قبلة كل الأنبياء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قبلة كل الأنبياء هي مكة. ولهذا تجد في كتب ماذا المدرسين أو الطلبة الآن في المدارس يقولون ماذا يا إخوان، ثالث الحرمين وأول القبلتين، ثالث الحرمين وأول القبلتين، هكذا موجود صح ولا لا؟ أول القبلتين وثالث الحرمين. أما من ثالث الحرمين لا، ما عندنا الحرم المكي والمدني، ما في حرم ثالث، بيت المقدس لا يقال له حرم، بيت المقدس لا يقال له حرم، هذا موجود في كتب المدارس الآن. فهو أول عندهم يقولون أول القبلتين وثالث ماذا الحرمين، ثالث الحرمين ما له أصل. أما أول القبلتين أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبله، نقول كان يستقبله مع الكعبة، كان يستقبله مع الكعبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس 16 ماذا عاما، ثم بعد ذلك تحول إلى القبلة. وعلى كل الكعبة هي قبلة كل الأنبياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ولا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة فرضا أو نفلا، ولا تصح بدونه أي لا تصح الصلاة فرضا أو نفلا بدونه، أي بدون استقبال القبلة، بدون استقبال القبلة. ثم استثنى، ثم استثنى ماذا المصنف. ولماذا يستثني المصنف عليه رحمة الله؟ لأننا نقول هذه قاعدة دائما عندنا، الأركان والشروط والواجبات متى تسقط بالعجز ماذا عنها، هذه قاعدة، الواجبات والشروط والأركان تسقط عند العجز منها. صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي ماذا قاعدا، شروط أركان واجبات تسقط بالعجز، هذه تجعلها قاعدة مضطردة متفق عليها بين العلماء. فإن الله جل وعلا لم يكلف العباد إلا ما كان في حدود قدرتهم واستطاعتهم، فيقول إلا، الآن استثناء، قال إلا لعاجز، والعاجز كثير، لك أن تجعل تحت هذه الفقرة صور كثيرة، لك أن تجعل تحت هذه الفقرة صور كثيرة. أول هذه الصور كأن يكون الإنسان مريض في مكان ما عنده من يحوله ماذا يوجهه ماذا القبلة فتحضر الصلاة، فماذا يفعل؟ نقول صلي على هذه الكيفية. أو يكون الإنسان في الطائرة أو في القطار تحضر الصلاة ويخشى من خروج الوقت وما يستطيع الإنسان يستقبل ماذا القبلة في حال الحرب الكر والفر، وفي حال الهروب من العدو، وهكذا كأن يكون الإنسان مصلوب في مكان أو مربوط ماذا في مكان، وهكذا العاجز، الصور العاجز كثيرة، صور العاجز ماذا كثير. إذن هذا استثناء، هذا استثناء، أي بمعنى أن للإنسان إذا كان عاجزا لا أن يصلي لغير القبلة، معنى أن الصلاة الإتيان بالصلاة آكد من كون الإنسان يعني ماذا لا يستطيع أن يستقبل ماذا القبلة، من كون الإنسان لا يستطيع ماذا القبلة، فلا بد من الصلاة، وإن عجز الإنسان عن أركانها وعن شروطها، عن أركانها وعن شروطها. ثم قال والثاني، قال ومتنفل في سفر مباح، المتنفل في سفر مباح. المتنفل المسافر، يعني إنسان يعني يخرج في سفر، فقد يعني ماذا يصلي فرضا وقد يصلي ماذا نفلا. أما إذا كان سيصلي ماذا فرضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر ينزل يستقبل قبلة في الفروض. أما في النفل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته كما في حديث أنس وغيره، حيث وجه ماذا ركابه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما يتعلق بالنفل. ويجوز للإنسان أن يصلي لغير القبلة في الفرض إذا عجز عن استقبال ماذا، إذا عجز عن استقبال ماذا الكعبة في سفره وهو ماشي ماذا في سفره، وهذه حالة معلومة. قال متنفل في سفر، إذن هذا يريد أن يتنفل. والنفل هذا قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، يعني ما دون الفرائض، من دون الفرائض يسمى نفلا، من دون الفرائض يسمى نفلا. فإذا سافر الإنسان وأراد أن يتنفل وأراد ماذا أن يتنفل، لهذا قال ومتنفل في سفره، ما قيده لابد أن يكون، هل لابد أن يكون سائرا أو يكون راكبا؟ لم يقيد المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة. فإذا سافر الإنسان على مركوب، يعني ما زال يعني ماشيا يتنفل وهو ماشي على مركوبه، وأيضا ماذا في سفر، وأيضا ماذا في سفر. معنى ذلك إذا نزل الإنسان في مكان وهو مسافر، نزل الإنسان نزول ما هو يعني ماذا يمشي، يعني نزل الإنسان مثلا في مكة، نزل الإنسان في مكة وهو في وسط ماذا السوق، فهل أن يتنفل لغير القبلة؟ نقول لا، النازل ما يصلح لأن يتنفل لغير القبلة، وإنما الذي يتنفل لغير القبلة هو ماذا السائر حتى لا ينقطع من سفره. أما النازل ما سينقطع، وهذا هو المعنى الذي من أجله يفرق بين المسألتين. إنسان يريد أن يتنفل في سفره وهو نازل في مكان، هل أن يتنفل لغير القبلة؟ نقول هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الحكمة والعلة من كون الإنسان لا يمنع من التنفل إذا كان سائرا حتى لا ينقطع عن سفره، حتى لا ينقطع عن سفره، فإن في انقطاعه عن سفره يجد ماذا مشقة. وعلى هذا على الصحيح سواء كان ماشيا على رجليه أو كان راكبا يريد أن يتنفل في الطريق وهو يمشي على رجليه أو يمشي على ماذا على مركوبه. والراجح أيضا أنه لا فرق، أنه إذا حضر ماذا الركوع أو السجود يوم ماذا إيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا فرق بين الراكب وبين الماشي على قدميه في أسفاره، فله أن يتنفل للقبلة ولغير ماذا القبلة. وهكذا ما يتعلق بالسجود وما يتعلق بالركوع إيمان، سواء كان على الدابة أو كان ماشي ماذا على رجليه على الصحيح، لأن الحكمة واحدة. فإن هذا الإنسان لو قيل له لابد من الركوع والسجود كما يقول بعض العلماء، إذا كان سيتنفل وهو يمشي ماذا على رجليه سينقطع ماذا عن السفر، سيتأخر عن السفر، يبقى يجلس ثم يتشهد ثم بعد ذلك يسجد ثم بعد ذلك يركع. فالصحيح أنه لا فرق بين كون الإنسان راكبا وبين كون الإنسان ماذا يعني ماذا ماشيا على قدميه في سفر وهو يسير. هل أن يتنفل؟ نقول لا حرج. ماذا يفعل بالسجود والركوع؟ نقول إيمان بالركوع، السجود فيجعل السجود أخفض ماذا من الركوع، السجود أخفض من الركوع. ويستحب له ماذا ابتداء أن يستقبل ماذا القبلة كما في حديث أنس، يستحب له ولا يجب، لأن بعض العلماء يقولون يجب عليه ابتداء أن يستقبل ماذا الكعبة، وهذا ليس صحيح، ليس بصحيح، وإنما مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال لا يؤخذ منها الواجبات ولا كذلك الشروط ولا الأركان، وإنما هذا الفعل ماذا مستحب. لكن قيد المصنف عليه رحمة الله السفر وجعل على قسمين، السفر مباح والسفر حرام. ما هو السفر المباح؟ السفر المباح يخرج الإنسان، يعني قد يكون واجبا للحج والعمرة، وقد يكون مثلا للسياحة، وقد يخرج للزيارة يكون مستحبا إلى غير ذلك. فعلى كل من كل الأسفار المباحة الذي قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فيها نقول لا حرج. أما الأسفار بعد ذلك إذا أنشأ الإنسان سفرا من أجل أن يعصي الله عز وجل في مكان، فيرى المصنف عليه رحمة الله أنه ليس له ماذا أن يترخص. لماذا؟ قال لأن رخص الله عز وجل لا تنال بمعصيته. وهذا القول يعني رده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال فإن الرخصة جاءت مطلقة في الأسفار، فإن الرخصة جاءت مطلقة في الأسفار، ولم تقيد هذا السفر بكون ماذا مباحا، بكون ماذا مباحا، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. أما أن الإنسان يفعل المعصية في السفر هذا لا يدخل في المسألة، وإنما إذا أنشأ السفر من أجل المعصية. أما كون الإنسان يفعل المعصية في السفر هذا لا يدخل في قول المصنف. ثم قال عليه رحمة الله وفرض قريب منها، أي قريب ماذا من القبلة، إصابة عينها، وفرض قريب أي فرضه أي بمعنى ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان يعني استقبال القبلة وشرط من شروطها، إذا كان عن قرب فلا بد أن يصيب ماذا؟ عين القبلة، لا بد أن يصيب عين القبلة، يعني هذا إنسان أمكنه أن يعاين القبلة بالقرب منها، أمكنه أن يعاين ماذا؟ القبلة، فهذا يجب عليه أن يصيب عينها. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة كبيرة جدا، هذه مسألة ماذا كبيرة ماذا جدا. هذا الإنسان إذا كان في مكة في الصحن، طبعا سيرى الكعبة أمامه في الدور الأول في الصف الأول، يرى الكعبة أمامه في الدور الثاني في الدور الثالث، أحيانا يكون الإنسان في الصفوف ماذا الخلفية في الصفوف المتأخرة، أو يصلي خلف ماذا السواري، المشاهدة الحسية طبعا متعذرة، لأنه إذا أراد أن يشاهد وهو على هذه الكيفية أبطل صلاته، هذا ممنوع شرعا من الحركة هذه، الآن ممنوع شرعا من هذه الحركة. فهذا الإنسان ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصيب عينها، يعني إذا قيل هذا الإنسان لما انتهى من صلاته أنت صليت لغير القبلة، لأن الإنسان كلما اقترب من القبلة ضاقت عليه القبلة، الإنسان كلما اقترب من الشيء ضاق عليه ماذا الشيء، وكلما ابتعد عن الشيء توسع ماذا توسعت جهد الشيء، وكلما اقترب ضاق عليه ماذا ضاق عليه هذا الشيء. فأحيانا سبحان الله قد يكون الإنسان في نفس مكة في نفس ماذا الحرم فيصلي لغير القبلة، لما انتهي ماذا من صلاته فإذا بينظر لأنه أدنى التفات يمينا أو شمالا سينحرف عن ماذا عن القبلة، ما يستقبل عين القبلة، ما يستقبل عين ماذا القبلة. فالإجماع منقول أن من كان في حكم المشاهد للقبلة وهو عن قرب ماذا من القبلة وأمكن أن يعاين القبلة ولو كان قبل الصلاة، أمكن أن يعاين القبلة ولو كان قبل الصلاة، فإذا صلى ثم بعد ذلك فإذا به صلى لغير القبلة وإنما صلى إلى الجهة، الإجماع منقول على أن هذه الصلاة تعاد، وهذه مشكلة، وهذه المسألة ماذا من المسائل المشكلة، لأن الإنسان إذا صلى في الصفوف الأخيرة يعني أدنى انحراف، أدنى انحراف يمينا أو شمالا تراه سيفوت عن القبلة، سيصلي بجانب ماذا ما سيستقبل ماذا القبلة، لأن الشيء إذا اقترب ماذا من شيء أدنى انحراف سيخرج الإنسان عن سمت ماذا القبلة. العلامة الصنعاني عليه رحمة الله في سورة السلام يذكر هذه المسألة أنه لا حرج أن يستقبل ماذا الجهة، أنه لا حرج أن يستقبل ماذا الجهة، وأنه إذا صلى على هذا الحال أي جهة القبلة هي هذه، جهة القبلة هي هذه، فصلى فأصاب الجهة وإن لم يصب ماذا العين. ماذا يقول العلامة الصنعاني عليه رحمة الله؟ يقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ماذا يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله؟ قال ولم أرى هذا القول لأحد قبل العلامة الصنعاني، ولم أرى هذا القول لأحد من العلماء قبل العلامة ماذا الصنعاني عليه رحمة الله، قال وهي مسألة مشكلة، وهي مسألة ماذا مشكلة، ثم ترك الأمر فيها لأن المسألة إجماعية. قال وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها أي جهة ماذا القبلة، جهتها أي جهة ماذا القبلة، أي بمعنى إذا ما كان الإنسان في حكم المعاين للقبلة في منها في بعد عنها، وإن كان في مكة، وإن كان ماذا في مكة، فهذا الواجب عليه أن يستقبل ماذا الجهة، الواجب عليه أن يستقبل ماذا الجهة، وهذا لا إشكال فيها. ثم قال عليه رحمة الله قال ويعمل، وهذه طرق معرفة القبلة الآن كيف يتعرف الإنسان على القبلة، كيف يتعرف الإنسان على القبلة، قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، خبر ثقة ماذا بيقين، أي بمعنى إنسان يريد أن يصلي، يريد ماذا أن يصلي إلى القبلة، يريد أن يصلي إلى القبلة، فما هي الطرق التي يتعرف من خلالها على اتجاه ماذا القبلة؟ ذكر من هذه الطرق أنه ماذا يأتي إنسان ثقة، يأتي إنسان ثقة سواء كان من الرجال أو كان من النساء، رجل ماذا ثقة من الرجال أو النساء فيخبره ماذا بيقين أن القبلة ها هنا، واليقين لا يكون إلا متى؟ إلا إذا كان هذا الإنسان شاهد القبلة، إلا إذا كان الإنسان شاهد ماذا القبلة فيقول هذا اتجاه القبلة، هذا اتجاه القبلة ماذا يقينا، هذا اتجاه القبلة ماذا يقينا. فماذا على هذا الذي يريد أن يصلي؟ نقول يقبل خبر من الثقة، يقبل خبر، يقبل خبر ماذا الثقة، يعمل وجوبا بخبر ماذا ثقة بيقين، كما قلنا إنسان يريد أن يصلي، إنسان يريد ماذا أن يصلي، فيأتي رجل أو امرأة ثقة فيخبره ماذا بيقين أن اتجاه القبلة هكذا، فيجب عليه ماذا أن يقبل خبر ماذا الثقة، يجب عليه أن يقبل خبر ماذا الثقة. المسألة الثانية إذا أخبره عن اجتهاد لا عن يقين، لأن اليقين ما هو؟ اليقين أنه شاهد القبلة، اليقين أنه شاهد ماذا؟ القبلة، أو شاهد معاريب تتجه إلى القبلة. المهم هذا ثقة أخبر عن يقين، إما أنه شاهد القبلة أو محاريب أسست ماذا؟ لاستقبال ماذا؟ القبلة. هذا هو اليقين. الصورة الثانية أن يخبره هذا الإنسان عن اجتهاد، هذا رجل من أهل الاجتهاد، يعرف اتجاهات القبلة، يعرف اتجاهات القبلة، فيخبر إنسان، وهذا الإنسان الذي سيخبره على قسمين، إما أن يخبر إنسان ثقة يعني ماذا؟ من أهل الاجتهاد، فنقول لا يترك الاجتهاد للاجتهاد. القسم الثاني هذا يخبره عن اجتهاد، وأنت من أهل الاجتهاد تستطيع الوصول إلى ماذا؟ إلى معرفة ماذا؟ القبلة، فلا تأخذ بقوله وإنما تأخذ ماذا؟ بقولك، فإن الاجتهاد لا يترك ماذا لي؟ الاجتهاد. والحالة الثانية كأن يكون هذا الإنسان مقلد، لا يعرف ماذا؟ لا يعرف أدلة ماذا؟ القبلة. ففي هذه الحالة ما الواجب عليه؟ الواجب عليك أن تأخذ بقول الثقة، أن تأخذ بقول ماذا؟ الثقة أن الجهة هكذا. إذا المسألة على حالين، قلنا الحالة الأولى أن تخبر بيقين، هذا ما في إشكال، لابد أن يعني تقبل هذا الخبر. الأمر الثاني أن تخبر عن اجتهاد وأنت من أهل الاجتهاد لا تقبل، أو تخبر وأنت لست من أهل الاجتهاد، أي ليس من ممن يعرف ماذا القبلة بأدلتها، أي بمعنى مقلد، وهذا مجتهد يعرف الأدلة ماذا القبلة بأدلتها، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقبل خبره، الواجب عليك أن تقبل خبر هذا ماذا الإنسان، أن تقبل خبر هذا ماذا الإنسان. والمصنف ماذا قد ذكر هذه المسألة، وهي مسألة ماذا مهمة تتعلق ماذا بالاجتهاد في القبلة، الاجتهاد في القبلة، الاجتهاد إما أن يكون في السفر وإما أن يكون ماذا في الحضر، الاجتهاد إما أن يكون في سفر الإنسان وإما أن يكون في الحضر، وإما أن يكون ماذا في الحضر. فهل الإنسان، وهذه مثال الاجتهاد في الأسفار، هذه ما في إشكال، الاجتهاد في الأسفار هذه لا إشكال، لكن الإشكال إذا اجتهد الإنسان في الحضر، هذا إنسان يعرف أدلة القبلة فاجتهد وهو حاضر، يعني مثال إنسان سكن فندقا من الفنادق، أو نزل بأخ من الإخوة نزل ماذا عنده ونام على السطوح، فاجتهد فيما يتعلق بالقبلة، صاحب البيت يدري عن القبلة، صاحب البيت يدري عن ماذا عن القبلة، فهذا اجتهاد حصل ماذا لإنسان حاضر فاجتهد فصلى. وهذا الذي صلى على حالين، إما أن يصيب يعني ماذا القبلة، وإما أن يخطئ ماذا القبلة، إما أن يصيب القبلة وإما أن يخطئ ماذا القبلة، وهو بالفعل قد اجتهد، اجتهد في الحضر، هذا مو في السفر، الاجتهاد في الأسفار هذا لا إشكال فيه، لكن هذا الاجتهاد في الحضر. لماذا ذكروا مسألة الاجتهاد في الحضر في باب القبلة وجعلها من مسائل ماذا المهمة؟ قالوا لأنه الاجتهاد مع اليقين. لماذا؟ أنت في الحضر تستطيع أن تسأل صاحب البيت يقول لك هذا اتجاه القبلة، هذا المسجد هذا اتجاه القبلة، فهذا إنسان يجتهد مع ماذا؟ مع وجود اليقين. والاجتهاد إنما يفيد الظن، أي تلبس بالظن وترك ماذا اليقين. هذه مسألة الآن مطروقة، فقد يجتهد الإنسان، سبحان الله قد تحصل الإنسان يعني يطلع فندق من الفنادق أو لوكندة من اللوكندات أو بيت من البيوت، فينظر يمنة ويسرة في اجتهاد القبلة، يجتهد ماذا القبلة ثم يصلي. هذا الإنسان إذا أصاب الراجح أنه لا يعيد صلاة، الراجح أنه لا يعيد صلاة، والراجح أيضا أنه إذا صلى وأخطأ في القبلة الراجح أنه لا يعيد. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بنى عمل على شيء، على الاجتهاد، بنى عمل على الاجتهاد، وقد أمر بالاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد وهذا هو الراجح. وإلا كثير من العلماء يقولون لا يصلح الاجتهاد في الحضر. لماذا؟ لأن الاجتهاد ظن والحضر ماذا؟ يقين. الحضر ماذا؟ يقين، لكن الراجح أن ماذا؟ صح ماذا؟ صلاته. وهذه قد تحصل الإنسان ينزل ماذا؟ ضيفا بشخص ماذا من الناس. الصورة ماذا؟ الثانية، قد تسأل صاحب البيت وأنت مقلد لست من أهل الاجتهاد، تنزل به أين القبلة؟ يقول لك كذا، فتصلي يخبرك صاحب البيت والله أخطأنا القبلة هنا، هل تعيد الصلاة؟ الراجح أنك لا تعيد الصلاة. لماذا؟ لأنك بنيت على إنسان ماذا؟ على قول إنسان من أهل الاجتهاد، لأنه من أهل الحضر يعرف ماذا القبلة لكنه أخطأ، فالصلاة ماذا؟ صحيحة. الصلاة ماذا؟ صحيحة. طيب إنسان مقلد لا هو من أهل الاجتهاد وإنما هو من أهل التقليد، وحق أهل التقليد ما الواجب عليهم؟ السؤال. حق أهل التقليد الواجب عليهم. هذا ما سأل يعني ماذا؟ تحرى فصلى، تحرى ماذا؟ فصلى، فأصاب القبلة، هل يعيد الصلاة؟ الراجح أن هذا يعيد الصلاة، وإذا أخطأ نقول لابد أن تعيد الصلاة. إذا عندنا هذه الصور الأربعة، هذه أشياء مهمة، هذه قد تحصل للإنسان في الزيارات وهكذا في السفريات إلى غير ذلك، فهذه أشياء مهمة. فقال عليه رحمة الله: قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. محاريب المسلمين تدلك على ماذا؟ على يقين القبلة. لماذا؟ لأن الأصل أن محارب المسلمين هي المساجد، المساجد التي تبنى باتجاه ماذا؟ القبلة، فتستدل على بمحراب من محارب ماذا؟ المسلمين على اتجاه ماذا؟ القبلة. هذا يتحصل بماذا؟ هذا لا تكتهد ماذا مع وجوده، هذا لا تكتهد ماذا مع وجوده، لأن هذه لا تبنى إلا قبلة للمسلمين يقينا، هذه لا تبنى على هذه الكيفية إلا قبلة للمسلمين ماذا يقينا، وهذه محل ماذا إجماع. ترى هذا المحراب باتجاه إلى هذا المكان، وأنت في مكان من الأمكنة، فلك أن تصلي باتجاه المحراب، وهذه الصلاة ماذا صحيحة بالإجماع. قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. اجتهد ماذا؟ عارف بأدلتها، وهذا فيما يتعلق بالأسفار، اشتبهت عليه القبلة في السفر. والذي يخرج في الأسفار على حالين، إما إنسان مجتهد، من هو المجتهد؟ الذي يعرف القبلة بالأدلة، يعني من حيث القطب ومن حيث النجوم من حيث الرياح من حيث إلى غير ذلك، عنده اجتهادات في معرفة ماذا؟ القبلة. فهذا إذا اجتهد وصلى أصاب أو أخطأ في الوقت أو بعد الوقت لا يلزم أن يعيد الصلاة، وهذه مسألة شبه إجماع. الصورة الثانية أن يكون هذا ماذا؟ من المقلدين، أي ليس من أهل الاجتهاد، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يسأل غيره، الواجب عليه ماذا؟ أن يسأل غيره. إذن هذا يعمل باجتهاده وذاك يعمل باجتهاد غيره، ذاك يعمل باجتهاد غيره. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، أي كلاهما صلى، المجتهد ما اجتهد وعنده القدرة على الاجتهاد فصلى، والمقلد عنده قدرة على السؤال وما سأل، هذا صلى من دون سؤال وهذا صلى من دون ماذا؟ اجتهاد. ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ أن كلاهما لابد أن يقضي، أصاب أو أخطأ، أصاب القبلة أو أخطأ. لماذا؟ قالوا لأن كلاهما مفرط، لأن كلاهما مفرط، هذا يستطيع الاجتهاد ما اجتهد، الله أكبر. وهذا إنسان يستطيع السؤال مقلد ما يستطيع الاجتهاد وما سأل، فصل على هذه الحالة، ينسبان إلى التفريط والتقصير، ينسبان إلى التقصير والتفريط. والمسألة والله أعلم فيها ماذا؟ تفصيل. المسألة فيها ماذا؟ تفصيل. إن أصاب القبلة لا يلزم الإعادة، إن أصاب القبلة على الراجح أنهما لا يلزمان ماذا بالإعادة، لا يلزمان بالإعادة. أما إذا أخطأ ماذا في القبلة، أما إذا أخطأ ماذا في القبلة فالأحوط ماذا؟ إعادة هذه الصلاة، لأنه ترك واجب. ما الواجب على المجتهد؟ الاجتهاد. ما الواجب على المقلد؟ السؤال، وقد ترك الواجب على التفريط، فإن أصاب ما في إعادة، وإن أخطأ فلا بد من الإعادة. أما المصنف يقول قضى مطلقا، أي يعيد الصلاة بعد الوقت قبل الوقت، أصاب أخطأ، يرى المصنف عليه رحمة الله هذا ماذا الأمر. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله السادس النية، أي من شروط صحة الصلاة، السادس النية. والنية في لغة العرب هي القصد وعزم القلب على الشيء، النية في لغة العرب هي القصد وعزم القلب على ماذا؟ على الشيء. والنية شرط من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. النية شرط من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. وأما تعريف ماذا النية من حيث ماذا الاصطلاح، وهي العزم على فعل العبادة، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، ومحلها القلب. عزم يعني ماذا؟ العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، هذه نية، ومحلها ماذا؟ القلب. والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها ماذا؟ بدعة من البدع. فقال عليه رحمة الله النية، قلنا محلها ليست الأفعال ومحلها ليست اللسان، إذا لا تقال باللسان ولا تفعل بالجوارح، فمحلها ماذا؟ القلب، محلها ماذا؟ القلب، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع. قال فيجب تعيين معينة، يجب عليه تعيين ماذا؟ معينة، أي يجب على المصلي تعيين معينة. الصلاة على قسمين، إما أن تكون معينة وإما أن تكون غير معينة. غير المعين هي النوافل المطلقة، مش شرط في باب النوافل المطلقة ينوي أنه يصلي، ينوي أنه ماذا يصلي، هذا نفل مطلق. لكن إن كانت معينة هذه على قسمين، قد تكون فرائض وقد تكون مستحبات. الفرائض مثل الصلوات الخمس، ظهر وعصر مغرب وعشاء إلى آخره، وقد تكون نوافل وهي ما يتعلق بالوتر القبلية البعدية. فماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ إن كانت معينة من الواجب ينوي تعيينها، ينوي ماذا؟ تعيين هذه، أي بمعنى حينما يقول الله أكبر ينوي أن يصلي صلاة الظهر، ينوي أن يصلي صلاة العصر، ينوي أن يصلي الوتر، ينوي أن يصلي القبلية أو البعدية فيما يتعلق بالرواتب، فيجب تعيين معينة. ما دامت معينة وليست مطلقة، أي ليست نفلا مطلقا، فيجب تعيينها، وإلا ما صحت عند المصنف عليه رحمة الله ما صحت. على هذا بعضهم يقول تنوي الظهر وتزيد تنوي الفرض وتنوي زيادة أن تكون أيضا أداء، وهذه كلها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان يجب عليه يعني ماذا؟ يجب عليه أن ينوي الصلاة، يجب عليه أن ينوي ماذا؟ الصلاة عموما. والمقصود يعني إنسان دخل عليه وقت الظهر فتوضأ الإنسان في نية أن سيصلي، هل هذه النية تكفي؟ نقول هذه النية تكفي. لماذا؟ لأن دلالة الحال يدل على أنه ما توضأ إلا من أجل أن يصلي ماذا؟ صلاة الظهر، فهي معينة باعتبار وقتها، فهي معينة باعتبار ماذا؟ وقتها. إذن هذا هو الراجح، أن كون الإنسان يريد أن يصلي، أذن المؤذن فتوضأ من أجل أن يصلي، لم يستحضر ظهرا ولم يستحضر فرضا ولم يستحضر ماذا؟ أداء، وإنما يريد أن يصلي. لما تسأله بعد أن ينتهي من صلاته ماذا صليت؟ يقول صلي صلاة الظهر، ما جئت من البيت إلا من أجل أن أصلي صلاة ماذا؟ الظهر. فما ذكر المصنف أنه يجب تعيين معينة، أي ينوي أن يصلي صلاة الظهر، هكذا صلاة يضيف إليها الظهر، وبعضهم يقول صلاة تضيف إليها الظهر وتضيف إليها الفرض وتضيف إليها الأداء، أربع نيات، وهذا كل ماذا؟ ليس بصحيح، بل الواجب هو ماذا؟ أن ينوي الصلاة، والصلاة هذه تتعين بوقتها، لأن هذا الوقت لا يكون إلا لصلاة ماذا؟ الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. وجماهير الناس من العامة هم على أي شيء؟ على هذه الحال، ترى لما يؤذن المؤذن يصلي ما في باله، لم يستحضر ظهرا ولا عصرا ولا مغرب ولا عشاء ولا فرضا ولا أداء إلى غير ذلك، أذن المؤذن يريد ماذا تريد؟ يقول أريد أن يصلي. فلما ينتهي من صلاتها أي صلاة صليت؟ يقول ما هي إلا صلاة الظهر، ما أريد إلا صلاة الظهر. فهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم بتعيين صلاة الظهر هكذا أو فرض هكذا أو أداء هكذا، فمجرد أنه ماذا يريد. ولهذا بعض العلماء يقول إذا نوى أن يصلي صلاة الوقت، بعضهم يزيد هذا، ينوي أن يصلي صلاة الوقت، أي هذا الوقت لا يصلح إلا صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء ماذا مثله، هذا وقت صلاة الظهر، فيقول أنا أريد أن أصلي صلاة الوقت. صلاة الوقت المفروضة عليه في هذا الوقت هي ماذا؟ صلاة الظهر. فيكفي هذا القول، يكفي هذه النية. بل بعض العلماء يقول لا تحتاج إلى هذا، بل بمجرد أن الإنسان إذا أذن المؤذن فتوضأ من أجل الصلاة، فالصلاة تتعين بوقتها، لأن هذا الوقت لا يكون إلا ماذا؟ إلا لصلاة ماذا؟ الظهر. كما يقولون فيما يتعلق بالصيام، الصيام يتعين بزمنه، الصيام يتعين ماذا؟ بزمنه. لو أراد الإنسان أن يصوم نفلا في نهار رمضان ما صح منه إلا الفرض، يقولون ما صح منه إلا ماذا؟ الفرض. لماذا؟ قالوا لأن الزمان يتعين لهذا ماذا؟ العبادة، يتعين لهذا العبادة ولا يقبل ماذا؟ غيرها. فما قال المصنف أنه يجب تعيين معينة، هذا قول مرجوح فيه ماذا شيء من التجديد، فإن عامة الناس يصلون على هذه الصلاة، على هذه النية، فإذا سئلوا ماذا بعد الصلوات يقول أردنا أن نصلي صلاة الظهر، من الذي أتى بي من البيت إلا أن نصلي صلاة ماذا؟ الظهر، إلا أن نصلي صلاة ماذا؟ الظهر، هذا الأقرب. قال فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. متى تكون هذه النية؟ ذكر المصنف أن المستحب أن تقارن ماذا؟ تكبيرة الإحرام، أي حتى تكون أقرب العبادة، حتى تكون أقرب ماذا للعبادة. ويقول لا يضر أن تتقدم ماذا؟ تقدم يسيرا، يعني لو تقدمت مثلا، لو لم تقارن النية ماذا؟ الصلاة تكبيرة الإحرام، وإنما قبل أن يقوم، حينما يعني أراد المؤذن أن يقيم الصلاة نوى أنه سيصلي صلاة ماذا؟ الظهر، فلما قال الله أكبر ما استحضر النية تلك، لم يستحضر تلك النية، هل هذا يجزئ؟ نقول المصنف يجزئ، لأن هذه ماذا؟ لأن هذا الزمن يسير. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولو طال الزمن ما لم يفسخ النية ولم يرفض النية أن النية هذه تحصل. مثال على سبيل المثال، إنسان توضأ في بيتي لصلاة الظهر لما أذن المؤذن، توضأ تماما في بيتي من أجل أن يصلي صلاة ماذا؟ الظهر، أي في نيته أن من أجل أن يصلي هذه الصلاة، من أجل أن يصلي هذه الصلاة. بين هذا الوضوء إلى الصلاة قد يكون نحو ثلث الساعة أو الربع الساعة، فلما يقيم المقيم للصلاة يقول هو الله أكبر، لا يستحضر نية، وإنما يعني ماذا؟ اعتماده على النية ماذا؟ السابقة. فهل تنفع النية السابقة؟ نقول نعم. لماذا؟ نقول لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، إنما الأعمال بالنيات، من أين على أنه لابد أن تكون مقارنة أو قبلها بيسير أو إذا طال الزمن؟ ما في عندنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، والأصل في المطلقات أنها تبقى على الإطلاق. متى يعني تنخدش هذه النية؟ إذا فسخ النية أو رفض ماذا؟ النية، فلابد من تجديد، لابد ماذا؟ من تجديد. أما كون الإنسان عزم على أنه يصلي ولم يفسخ هذه ماذا؟ النية، ثم بعد ذلك ذهل عنها وغفل عنها، ثم لما جاءت الصلاة الله أكبر، فقد يسأل بعد الصلاة يقول أثناء التكبير أو قبل التكبير ما استحضرت شيئا من الصلوات، نقول أنت لما خرجت من البيت ماذا تريد؟ صلاة الظهر، تقول هذا يكفي، هذه النية كافية. لماذا؟ لأنها لم ترفض ولم تفسخ، فما دام أنها لم ترفض ولم تفسخ فكون الزمن يطول أو يقصر ماذا الزمن، نقول الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى مطلق، فمن قيد بساعة بنصف ساعة إلى غير ذلك يحتاج إلى برهان، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والراجح. ثم قال عليه رحمة الله وشرط نية إمام إمامة وإتمام. قاضي مسائل كبيرة ما أدري يدركنا الوقت، مسائل مهمة جدا هذه للساتي، هي أهم المسائل من أهم المسائل، لكن ما أظن الوقت يعني يسعفنا، الوقت قد جاء، الوقت قد جاء، وعبارات المصنف عليه رحمة الله كالألغاز، عبارات المصنف عليه رحمة الله كأنها ألغاز تحتاج أن تقف على كل لفظة من الألفاظ. هذه نكملها مع الدخول في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. عندي سؤال يا أخوان، أشكر. نعم.